قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين واجزه عنا خيرا يا رب العالمين. قال ابن حجر رحمه الله: وأما ما وقع من الإدراج في أول الخبر فقد ذكر شيخنا مثاله، وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، على أن قوله أسبغ الوضوء قد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيح. يعني الكلمة مدرجة من وجه لكنها ثابتة من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قال: فتشت ما جمعه الخطيب في المدرج ومقدار ما زدت عليه منه، فلم أجد له مثالا آخر إلا ما جاء في بعض طرق حديث بصرة الآتي من رواية محمد بن دينار عن هشام بن حسان. نعم تفضل. وأما ما وقع في وسط، كان في واحد من إخواننا من الفيوم كان يعمل بحثا في المرسل، مرسل أو في المنقطع، مش كده؟ مش المرسل عمل في المرضى في المراسيل المدرج معروف، أنا أتكلم على المرسل، المرسل موسوعة المرسل. نعم صدق. وأما ما وقع في وسطه فقد نقل شيخنا عن ابن دقيق العيد أنه ضعف الحكم بالإدراج على مثل ذلك، وقد وقع منه قول الزهري: والتحنث التعبد، في حديثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي في قولها فيه: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد، إلى آخر الحديث بطوله. فإن قوله وهو التعبد من كلام الزهري أدرج في وسط الحديث من غير تمييز كما أوضحته في الشرح. معروف، كان عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء فيتعبد فيه، وهو التحنث، الليالي ذوات العدد. تفسير التعبد بالتحنث ليس من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري رحمه الله. تفسير التعبد بالتحنث فيتحنث فيه هو التعبد، أحسنت. تفسير التحنث بالتعبد من قول عائشة رضي الله عنها، من قول الزهري رحمه الله. الزهري معروف بكثرة الإدراج، وحيثما وجدت الزهري في سند فتفطن لما قد يعتري المتن من الإدراج، تفطن دوما لما قد يعتري المتن من الإدراج. وقد عوتب حتى قال له القائل: يا زهري، فصل لنا حديثك عن حديث رسول الله، افصل لنا حديثك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال: وكذلك حديث إبراهيم بن علي التميمي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر وهو غير محرم، فقيل له: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. فإن قوله وهو غير محرم من كلام الزهري أدرجه هذا الراوي في الخبر، وقد رواه أصحاب الموطأ بدون هذه الزيادة، وبين بعضهم أنها كلام الزهري. في الترمذي قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. وفي رواية قال مالك: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما. فقد يكون الإدراج من كلام مالك وقد يكون من كلام الزهري. تفضل. ومن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. رواه الترمذي من طريق وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه فذكره. قال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة، وقد رواه شعبة عن سلمة قال: وسمعت محمدا يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا: وما منا إلا. هذا عندي من قول ابن مسعود رضي الله عنه. قلت: رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة مثل حديث وكيع، ورواه علي بن الجعد وغندر وحجاج بن محمد ووهب بن جرير والنضر بن شميل وجماعة عن شعبة فلم يذكروا فيه وما منا إلا. وهكذا رواه إسحاق بن راهوي عن أبي نعيم عن سفيان الثوري. قلت: والحكم على هذه الجملة بالإدراج متعين، وهو يشبه أولا ما قدمناه في المدرج الأول للإدراج وهو ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاستحالة أن يضاف إليه شيء من الشرك. يقول: القدر الثابت في الحديث الطيرة شرك، ما أدخل على ذلك على هذا القدر من قوله وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل من قول ابن مسعود ليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وحفظك الله. آمين يا رب. وفيكم جزاك الله خيرا.